طيب ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنستهل هذه الدروس المتعلقة بالعقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة في هذه الدورة المباركة التي تمر بعامها 18 بحمد الله. وأرحب وأحيي أبنائي وإخواني طلبة العلم، وأذكرهم بنعمة الله تعالى عليهم أن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. وما ذاك معشر طلبة العلم إلا كما قال الله، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. تغتبط يا طالب العلم بنعمة الله عليك أن ألقى في قلبك محبة العلم، فهذه غنيمة عظيمة أن يحبب للإنسان ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وعليك يا طالب العلم أن تطلب العلم، وأن تطلب مع العلم الخشية والسكينة، فإن ثمرة العلم حصول الخشية. فتأكد وتعاهد قلبك بأن هذا يتحقق لك، لأن الله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول سبحانه: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فإذا آنست من قلبك لينا ورقة وخشية وخشوعا، فاعلم أنك تنتفع بعلمك. وإن أورثك ذلك قسوة وضراوة وعدوانا، فاعلم أن ما هذا هو العلم الذي يراد به الله والدار الآخرة. فعليك أن تراجع حساباتك، وأن تصحح نيتك، وأن تعود إلى الجادة. ونستعين بالله تعالى في التعليق على هذه العقيدة، وأرجو أن تتيسر النسخ بعد قليل، فاستعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي امتن الله على عباده ببعثته، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلال المبين إلى الهدى التام الذي به انشراح الصدور وطمأنينة القلوب. فإن الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وعلى هذين الركنين العظيمين تقوم. حسبك. صدر هذه الخطبة جزء من خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها لأصحابه، وهي متضمنة لحمد الله والثناء عليه واستغفاره ومتضمنة أيضا للشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واستدل المؤلف بآيتين تدلان على نعمة الله تعالى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أولاهما قول الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الأميون هم العرب الذين ما كانوا يحسنون القراءة والكتابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم من جملتهم، وذكر الله تعالى ذلك عنه فقال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أمة العرب، وهذه الأمة أمة من أعظم الأمم عنصرا، أو من أجود الأمم عنصرا، لما فيها من الصفات الحميدة والخلال الكريمة، والله أعلم حيث يجعل رسالته. فاختار الله تعالى النبي الخاتم من هذه الأمة العربية لما حباها به من الأخلاق القويمة ومن القريحة الجيدة، ولأنها أبعد الأمم عن حياة الترف والخور ونحوها، وإن كان عندهم من الأحوال السيئة ما سنبينه لاحقا. كما أن الله تعالى امتن على المؤمنين خاصة ببعثته فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فتكرر هذان المعنيان، ألا وهما تعليم الكتاب والحكمة والتزكية، فاجتمع الأمران، أي الأمران العلمي والعملي. فأما العلمي فهو الذي حصل بتعليمهم الكتاب والحكمة، فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. وأما الأمر العملي فهو التزكية، وذلك أن كل نفس بشرية جبلها الله تعالى على الخير والشر، فقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فينبغي أن يكون مشروع العمر هو تزكية النفس والتخلي عن الآفات النفسية والخلقية والتحلي بالأخلاق الكريمة والعلوم النافعة، وهذا هو ما جرى. لقد كان حال الناس معشر طلبة العلم وطالباته ومن بلغ قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، كان يأكل بعضهم بعضا، ينزو بعضهم على بعض، يهتك بعضهم عرض بعض. لم يكن ذلك فقط في العرب الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كانت جميع أمم الأرض على هذا الحال، كتابيهم ومشركهم. ودليل ذلك قول الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وتأملوا في هذه اللفظة المعبرة منفكين، أي أنهم كانوا عالقين في مأزق لا مخرج لهم منه حتى تأتيهم البينة. ما البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فعلى حد سواء، المشركون والكتابيون من اليهود والنصارى كانوا في حيص بيس، كانوا في ضلالات وعمايات وخلافات وحروب دامية، وكانوا من أجهل الناس برب العالمين. فمنهم من يعبد الأصنام، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، لا سيما العرب الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر الكلبي في كتاب الأصنام أن العرب كانوا إذا نزلوا منزلا اختار أحدهم 4 أحجار فجعل 3 منها أثافية لقدره وعبد الرابع، وكان حقه أن يكون تحت القدر. وإذا نزل بأرض ليس فيها حجر، أرض رملية سهلة، جمع حثوة من رمل وحلب عليه الشاة حتى ييبس ثم عبده من دون الله. وكان بعضهم يعبط التمر فيعبده فإذا جاع أكله، هكذا كانت عقائدهم، وكانوا يعبدون اللات والعزى ومنات كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وتلكم أصنام كان يعبدها قوم نوح، فلما جاء الطوفان طمرها في جدة، حتى وجد في العرب رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، وكان له رئي من الجن، فأتاه ليلة وقال له ائت جدة تجد أصناما معدة وادعو إليها العرب تجب، فذهب إلى الموضع المذكور وكشفها وفرقها في قبائل العرب، وأحضر هبل من بلقاء الشام، فخرج الناس عن ملة إبراهيم عليه السلام وأشركوا بالله، حتى إنهم كانوا يأتون الموسم ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. وأما النصارى فقد انقسموا قسامات متعددة وصاروا شيعا وأحزابا كما حكى الله تعالى عنهم، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وكذلك اليهود اختلفوا وسلط الله عليهم الأمم، باءوا بغضب من الله وحلت بهم المثلات، فذثرهم الله في الأرض شذر مذر، حتى جاء طائفة منهم وسكنوا المدينة ينتظرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ناهيك عن الوثنيين من المجوس عباد النار ومن وراءهم من الهنادكة والبوذيين وغير ذلك، فكانت البشرية بأمس الحاجة إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن الله تعالى على الناس جميعا بمحمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومن منة خاصة على المؤمنين، فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، وقال في آية أخرى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ففتح الله تعالى به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى به من الضلالة، واستحال حال الناس رأسا على عقب، فما هي إلا سنيات معدودة حتى استوسقت جزيرة العرب إسلاما، فلم يمت صلى الله عليه وسلم إلا وقد طبق الإسلام جزيرة العرب. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى ملوك الأرض، كتب إلى هرقل وإلى النجاشي وإلى كسرى وإلى المقوقس وإلى المناذرة وإلى الغساسنة، ما ترك ملكا وأميرا إلا وأقام عليه الحجة ودعاه إلى الإسلام، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يعلن إعلانا عالميا فيقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قالها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ودعا إليها الأقربين ثم من وراءهم، وأنذر عشيرتك الأقربين، وخطب الناس في حجة الوداع خطبة عصماء ذكر فيها الحقوق والواجبات وأرسى فيها معالم الشريعة في إعلان هو أحق بأن يسمى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا كما يدعيه الأدعياء، فقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن دماء الجاهلية كلها موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب، عمه، واستوصوا بالنساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وإن لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله. فلو تأملتم أيها الكرام ويا أيتها الكريمات ومن بلغ هذه الخطبة الجامعة الخاتمة لوجدتم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع دستور الأمن ودستور الاقتصاد والاجتماع والمرجعية في الحكم، فكانت هذه الكلمات القليلة إعلاناً لعموم البشرية. وزع النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحقوق والواجبات وأقام الملة العوجاء، وأنزل الله تعالى عليه في ذلك اليوم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم لم يلبث صلى الله عليه وسلم بضعة أشهر حتى قبضه الله وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وجاء أصحابه من بعده فنشروا دين الله، فلم يمضي قرن الصحابة إلا وقد طبق الإسلام الأرض المعمورة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة على أصحابه في آخر عمره فقال لهم: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض نفس منفوسة. في هذا إشارة إلى قرنه، وهم قرن الصحابة خير القرون، والمتتبع للتاريخ يجد أنه على رأس 100 سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم قد بلغ المسلمون مشارف الصين وأخذوا من ملوكها الجزية، وبلغوا غربا إلى المحيط الأطلسي حتى خاض موسى بن نصير رحمه الله بجواده البحر وقال: والله لو أعلم أن خلفك أرض يعبد فيها غير الله لخذتك. ما كان يعلم بوجود الأمريكتين. وعبر المسلمون إلى بلاد أسبانيا والبرتغال التي تسمى شبه الجزيرة الإيبيرية، ثم عبروا جبال البرانس ودخلوا بلاد الغال التي تسمى الآن فرنسا، ومكثوا فيها 70 سنة، ووصلوا في تلك الحقبة إلى أسوار القسطنطينية، وكان مقدمهم في ذلك أبو أيوب الأنصاري، كما أنهم وصلوا إلى أواسط أفريقيا. هكذا تم في ذلك العهد الذي يصدق عليه أن يقال إنه هو العصر الذهبي وهو جيل الصحابة الكرام، فكانوا رحمة للعالمين. والعجيب في أمر هذا الدين أنه ليس كغيره من الحركات التي تجتاح الأمم وتخضعها ثم لا تلبث أن تنحسر وتنسحب ولا يبقى لها أثر. لا، إن دين الله تعالى صهر شعوبا وأعراقا وجمعهم على كلمة سواء، فتجد أن من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، من أواسط أوروبا إلى جنوب أفريقيا، يوحد الله تعالى بينهم، إلههم واحد، نبيهم واحد، كتابهم واحد، عبادتهم واحدة، دين واحد، الدين الأصيل، إن الدين عند الله الإسلام. أقول ذلك معشر طلبة العلم وطالباته ومن بلغ لنقوم مقام الشكر لله تعالى على ما من به علينا. فإذا كان ربنا يقول لقد من الله على المؤمنين، فحري بنا أن نشعر بهذه المنة في قلوبنا، وأن لا يمر علينا هذا مرورا عابرا، بل نحمد الله أن أنقذنا وأخرجنا من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اعلم يا عبد الله وأنت يا أمة الله أنه في اللحظة التي ولدت فيها أو ولدت فيها ولد آلاف في أرجاء الكرة الأرضية في نفس اللحظة، لكن شاء الله لبعضهم أن يعيش هندوسيا أو بوذيا أو كونفوشوسيا أو يهوديا أو نصرانيا، وأنت شاء الله بفضله ومنه أن تتحدر من صلب رجل مسلم وأن تخرج من رحم امرأة مسلمة حنيفة. هل كان ذلك بجهد منك؟ هل قدمت طلبا مسبقا لترسم هويتك، لا، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فاغتبطوا بنعمة الله تعالى وتذكروا ذلك دوما، فإنه إن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على منة الإيمان، والحمد لله على العلم والقرآن. وبين المؤلف أن المراد بالهدى العلم النافع، وأن المراد بدين الحق العمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فنبينا صلى الله عليه وسلم بعث بالعلم والعمل، فالعلم الذي بعث به هو العلم النافع الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، فيجعله على بينة من أمره، ويجيب عن تساؤلاته، ويحصل به طمأنينة القلب واستنارة العقل، ويخرجه من الضلال ومن الحيرة. لأن من لم يهدى إلى هذا العلم، من لم يهدى إلى هذا العلم فلا يخلو، إما أن يضل باعتناق عقائد فاسدة كالتي سمينا آنفا الهندوسية والبوذية والمجوسية والكونفوشيسية والشنتوية والطاوية وما شئت من إية من أنواع الفرق والضلالات، أو يبقى في حيرة، والحيرة مؤلمة، له أصحاب في الأرض يدعونه إلى الهدى، حيران له أصحاب في الأرض يدعونه إلى الهدى ائتنا. فالحيرة عظيمة، وقد عبر عنها بعضهم بأبيات يقول فيها: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، أصحيح أن بعد الموت بعث ونشور، فحياة فخلود أم ثناء فدثور، أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور، أصحيح أن بعض الناس يدري، لست أدري، ولماذا لست أدري، لست أدري. أن لهذا القلب أن يطمئن وأن يسعد وهو في هذه الحيرة وهذا الاضطراب. أما المؤمنون فإن قلوبهم مطمئنة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وذلك بسبب العلم النافع الذي أوقفهم عليه كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ويتفاوت أمنهم وطمأنينتهم بقدر ما يحصلون من هذا الهدى الذي بعث الله به نبيهم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكلما استكثرت يا عبد الله وأنت يا أمة الله من هذا العلم النافع استنار قلبك، لأن الإنسان يولد وهو في جملة من الظلمات والجهالات، فكلما قبس من نور النبوة ومن مشكات الهدى أضاء جانب من قلبه تماما، كما لو دخلت هذا الجامع في الليل فأخذت تمشي فربما اصطدمت بعمود أو عثرت بجدار أو حامل مصاحف أو نحو ذلك حتى تقع يدك على مفاتيح الإضاءة، فكلما فتحت مفتاحا أضاء جانب من هذا المكان فأبصرت. كذلك كلما أخذت آية محكمة أو سنة ثابتة أضاء جانب من قلبك. لهذا قال الله تعالى واصفا ما من الله به على نبيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تأملوا في هذين الوصفين، روح ونور، نسأل الله من فضله. الروح تحصل به الحياة، والنور يكتسح الظلمات. فاغتبط يا عبد الله بنعمة الله عليك وازدد. أما الأمر الثاني فهو دين الحق، ودين الحق المقصود به العمل الصالح، ذلك أن الإيمان قول وعمل، لا يكون الإيمان اعتقادا بلا عمل ولا عملا بلا اعتقاد، بل لا بد من اجتماع الأمرين كما سيأتي تفصيله لاحقا. فلذلك لا بد من العمل، لا بد أن يترجم هذا المكنون في القلب بصورة عملية. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالشرائع العادلة والعبادات الفاضلة والأخلاق الكريمة والآداب العالية، فضلا عن العقائد الصحيحة. فهو قد بعث بالهدى ودين الحق. ثم قال: لما أجمل لما نعم. ها هنا ثلاثة ألفاظ نبينها. أما الكتاب فهو القرآن الذي جاء وصفه في بعض الآثار، وربما كان مرفوعا أو موقوفا، فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم. هو الجد ليس بالهزل، وهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعت أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. هذا الكتاب الذي بين دفتي المصحف، مفتتح بسورة الفاتحة، مختتم بسورة الناس، أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنة، وحفظه من التحريف والتغيير، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ففيه جميع ما يحتاج إليه الناس من العقائد والعبادات والمعاملات والآداب والأخلاق، فهو مكنز العلوم وسبب كل هدى. وأما السنة فهو ما أجراه الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وإقرارا، فما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القول والعمل والإقرار أو الفعل والإقرار فهو السنة. فهذان المصدران منهما تستقى العقائد والأحكام والعبادات والأخلاق. والسنة منزلتها بالنسبة للقرآن كما قال المؤلف تبيانا لما أجمل وتفسيرا لما أبهم وتفصيلا لما عمم. فلا غنى عن السنة، ومن ادعى الاستغناء بالقرآن عن السنة فقد كفر، بل قد أكذب نفسه، لأن القرآن قد جاء فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقوم يدعون أنهم قرآنيون ويزعمون الاكتفاء بالقرآن عن السنة هم كاذبون، ولو كانوا قرآنيين حقا لأخذوا بالسنة. وقد جاء في الحديث: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول ما وجدتم في كتاب الله فخذوه وما لا فدعوه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، وفي رواية ومثليه معه. فلا غنى عن السنة، فمن أنكر السنة فقد أنكر القرآن. فلا قوام للدين إلا باجتماع الأمرين. وأما لفظ العقيدة فهذا اللفظ لفظ اصطلاحي نشأ ربما في قرون لاحقة، ولا مشاحة في الاصطلاح، وهو مأخوذ من العقد، من عقد الحبل، لأن العقد معناه الشد والحزم والربط، فهذا هو أصل لفظ العقيدة، مأخوذ من العقد، عقد الحبل، لما فيه من الشد والربط والحزم والإحكام. ويراد بها ما ينطوي عليه القلب من المعارف الصحيحة والعلوم اليقينية. فلهذا كان الاعتقاد معناه حكم الذهن الجازم، معنى الاعتقاد حكم الذهن الجازم الذي لا تردد فيه، فهذا هو معنى العقيدة. وينبغي أن نعلم أيها الكرام أن هذا العلم الشريف هو أشرف أنواع العلوم، أعني علم العقيدة. لماذا؟ لأن شرف العلم متوقف على شرف المعلوم، وأعظم معلوم وأشرف معلوم هو الله عز وجل، فالعلم به أشرف أنواع العلوم. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أوراقا كتبها في أصول الدين سماها الفقه الأكبر، إشارة إلى أن هذا العلم أولى وأبدأ من العلم بالفروع الذي يطلق عليه الفقه. فالفقه الأكبر هو العلم بالله عز وجل. وللعقيدة أسماء أخر صحيحة استعملها السلف وعنونوا بها لمصنفاتهم، فمن ذلك مثلا الإيمان والتوحيد والأصول والسنة والعقيدة، هذه خمسة أسماء يصح التعبير بها عن هذه العلوم الإلهية: العقيدة، الإيمان، السنة، الأصول. فينبغي أن نحافظ على ما عبر به السلف رحمهم الله عن هذا العلم، وألا نسميها بغير اسمها، ذلك أن من الناس من يطلق تسميات باطلة لا يصح إطلاقها على هذا العلم الشريف. من ذلك مثلا الفلسفة، لا يصح أن يقال الفلسفة الإسلامية. لماذا؟ لأن الفلسفة نتاج بشري، ومعنى كلمة فلسفة فيلوسوفي كلمة إغريقية معناها محبة الحكمة أو محاولة التشبه بالإله بغاية الإمكان البشري، هذه هي الفلسفة. والعقيدة الإسلامية وحي يوحى، ليس نتاج فكر وعقل واجتهادات بشرية، كلا. فلا يصح أن يقال الفلسفة الإسلامية ولا أن يقال فلاسفة الإسلام، فليس في الإسلام فلسفة. أيضا لا يصح أن يعرف هذا العلم بعلم الكلام كما ادعاه المتكلمون، فإن علم الكلام قد ذمه السلف. وما علم الكلام؟ علم الكلام هو محاولة إثبات العقائد الدينية بالطرق العقلية، محاولة إثبات العقائد الدينية بالطرق العقلية لا بالكتاب والسنة. وذلك أن طريقة السلف المتقدمين الرواية والآثار والدراية والفهم، فهم يبنون عقائدهم على الرواية عمن سبقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتي مصنفاتهم في السنة محمولة بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة الكرام. وأما المتكلمون فقوم قلت بضاعتهم في علم الحديث وزهدوا بطريقة السلف وأقبلوا على المنطق اليوناني وحاولوا أن يرتبوا القضايا العقدية بمحض العقول، ولما فرغوا استدعوا النقول أي النصوص، فما وافقها قبلوه وما خالفها ردوا، فشتان بين هذا وهذا. ولهذا ذم السلف علم الكلام حتى قال الإمام أحمد: لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ثم يطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. أيضا يا كرام لا يصلح أن يطلق على العقيدة الفكر الإسلامي، لأن العقيدة ليست فكرا، العقيدة وحي يوحى، فهذا التعبير تعبير غير صحيح. ومثله التصور الإسلامي، هذا أيضا ليس دالا على المراد، بل قد يوهم بتدخل بشري في هذا الأمر، ونحوها كالتنظير وغيرها من العبارات الموهمة، أو ما قد يقوله البعض من الكلمات الأجنبية، كان يقول الأيديولوجيا الإسلامية، كل هذا مرفوض ويوهم معنى غير صحيح. فالعقيدة وحي يوحى. ثم ذكر الخصائص لهذه العقيدة الإسلامية فقال: أولاً التوحيد لله تعالى بالعبادة وللنبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. ثانياً التوقيف، فهي ربانية المصدر لا يتجاوز فيها القرآن والحديث ولا تستمد من رأي أو قياس. ثالثاً موافقة الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها قبل أن تجتالهم الشياطين. رابعاً موافقة العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات. خامساً الشمول، فلا تدعوا جانبا من جوانب الكون والحياة والإنسان إلا بينته. سادسا التشابه، فبعضها يصدق بعضا، فلا تناقض ولا تفاوت في مفرداتها. سابعا الوسطية، فهي ميزان الاعتدال بين الإفراط والتفريط بين مختلف المقاطع. إنه لا يحيلها ولا يمنعها، فهي موافقة للعقل. ومن سماتها الشمول، بمعنى أنها لم تدع شاذة ولا فاذة إلا بينتها. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال الله تعالى تبيانا لكل شيء. فلا يوجد بحمد الله قضية غامضة أو منطقة محظورة أو شيء غير قابل للاستبيان، بل أقامنا النبي صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد يجهل من يجهل ويضل من يضل، لكن الحق محفوظ. كذلك أيضا من سماتها التشابه، قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يصدق بعضه بعضا، فلا تناقض فيها. ومن سماتها الوسطية، فهي وسط بين الغالي والجافي، بين المقالات المتشددة والمقالات المتراخية. ومن تأمل في عموم مقالات بني آدم وأديانهم ومللهم إلى غير ذلك، وجد تميز هذه العقيدة بين مختلف العقائد. لا يوجد دين توحيدي على وجه الأرض سوى الإسلام. اليهودية والنصرانية وقعت في الشرك، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ويقولون الأب والابن وروح القدس إله واحد، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، ناهيك بالأمم الوثنية. كذلك لا يوجد ملة على وجه الأرض مصدرها نقي صرف من عند الله إلا هذه العقيدة الإسلامية، وما سواها فإنها كما قال الله تعالى عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهم يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيطيعوهم ويتابعوهم، فكيف بمن غيرهم، بمن غيرهم من الأمم الوثنية. كذلك أيضا لا يوجد ملة على وجه الأرض توافق الفطرة وتوافق العقل إلا هذه العقيدة الإسلامية، وما سواها فإنها تنافي العقل وتنافي الفطرة، وشواهد ذلك أكثر من أن تحصر. وأيضا تجد كل ملة سوى هذه العقيدة متناقضة، أما هذه العقيدة فإنها متناسقة. ولهذا قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم إنها متوسطة، تراعي حاجات الروح وحاجات البدن، تراعي حال الإنسان، فلا يوجد كهذه العقيدة. ولهذا قال الله عن معتنقيها وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. هذه الخصائص لها ثمرات. قال المؤلف: أحسن الله إليكم. وقد أثمرت هذه الخصائص الثمار التالية: أولا، تحقيق العبودية لرب العالمين والتحرر من الرق للمخلوقين. ثانيا، تحقيق الاتباع لرسول رب العالمين والانعتاق من البدعة والمبتدعين. ثالثا، الراحة النفسية والطمأنينة القلبية بالصلة بالخالق المدبر الحكيم. رابعا، القناعة الفكرية والاضطراد العقلي والسلامة من التناقض والخرافة. خامسا، تلبية حاجات الروح وحاجات الجسد والتكامل بين الاعتقاد والسلوك. نعم، وقد بينا ذلك آنفا. هذه ثمرات نضيجة يانعة يجدها من اعتنق هذه العقيدة واستظل في أفيائها. يقول الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهذا من أكلها، فمن ثمرات هذه العقيدة وهذه الكلمة الطيبة التي هي كلمة التوحيد والإيمان تحقيق العبودية الحقة لرب العالمين، فلا شرك ولا عبودية لمخلوق. أيضا تحقيق الاتباع لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فلا يتبع قول أحد غيره. وكذلك أيضا حصول الراحة النفسية، وهي ما يعبر عنه المؤمنون بعبارات تقطر حلاوة. يقول أحدهم: إنه لتمر بي الساعات أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن إنهم لفي عيش طيب. ويقول آخر: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الإيمان. ويقول ابن المبارك: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من طيب العيش لجالدونا عليه بالسيوف. ونحو هذه العبارات الدالة على ما يجده أهل الإيمان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحلاوة فقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فللإيمان حلاوة وله بهجة وله راحة تطمئن به القلوب. كذلك أيضا القناعة الفكرية والاضطراد العقلي، فإن أهل الإيمان الحق متصالحون مع عقولهم، لا يجدون اضطرابا ولا حيرة ولا تناقضا، لأنهم يؤون إلى ركن شديد وأصل أصيل. وكذلك أيضا يحصل لهم من الراحة والتوازن بين متطلبات الروح والجسد وبين الدين والدنيا ما لا يحصل لغيرهم. فغيرهم إما أن ينهمك في شهواته ويفرط في هواه، وإما أن يعامل نفسه بعنة ومشقة وشدة. أما أهل الإيمان الحق فهم وسط بين هذا وهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقوم سألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، قال: أما أنا فإني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه أيها الكرام خصائص وثمرات الإيمان والدين. ما الذي يناقض هذه الأسماء وهذه الألفاظ؟ يناقضها في كتاب الله تعالى 6 ألفاظ، وهي يعني ما يناقض الإيمان والدين 6 ألفاظ نجدها في كتاب الله: الكفر، الشرك، الظلم، الفسق، وماذا أيضا؟ والجهل. فالله تعالى دوما يذكر هذه الألفاظ 6 في مقام الذم: الكفر والشرك والفسق والظلم والجهل والنفاق. 6 ألفاظ هي في الواقع مناقضة إما لأصل الإيمان وإما لكماله الواجب وإما لكماله المستحب. فإن الكفر ينقسم إلى أكبر وأصغر، والشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، وكذا النفاق وكذا الظلم والفسق كلها تنقسم إلى أكبر وأصغر. فهذه المذكورات التي نجدها في كتاب الله الظالمون الفاسقون الجاهلون إلى غيرها منافية للإيمان والدين، وسيأتي لها إن شاء الله مزيد بيان أيضا. ثم قال: أحسن الله إليكم. ولم يزل علماء الملة يولون العقيدة همهم، ويبذلون في تعليمها وتقريرها جهدهم، ويصنفون في ذلك المتون المختصرة والشروح المطولة، تارة في بيان مجمل اعتقاد السلف، وتارة في بيان مسألة معينة، وأخرى في الرد على أهل الأهواء والبدع المضلة. نعم، يعني انتصب علماء الملة على مر القرون في التصنيف، ولعل أولهم في ذلك هو حماد بن سلمة في نحو منتصف القرن الثاني الهجري تصنيفا، وتتابع أهل السنة في التصنيف في الرد على أهل الأهواء والبدع، فتارة يصنفون في بيان مجمل اعتقاد السلف فيذكرون جميع مسائل الاعتقاد أو أكثرها، وتارة يصنفون في قضية معينة كمسألة القرآن أو مسألة الرؤية أو نحو ذلك، وتارة يصنفون في الرد على مبتدع بعينه كبشر المريسي أو الجهم بن صفوان أو غيره، وتارة يؤلفون نثرا، وتارة يؤلفون نظما، كل ذلك بذلت فيه جهود كبيرة، كما جاء في أثر: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. ثم قال: صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت تقريب مسائل الاعتقاد وترتيبها على نسق الترتيب النبوي لأصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل عليه السلام المشهور، معتمدا على نصوص الوحيين فقط الكتاب العزيز والسنة المطهرة، جاعلا تحت كل أصل ما يتضمنه من مفردات، مذيلا إياه ببيان من ضل في ذلك الباب والرد عليه دون إطناب. نعم، بين المؤلف طريقته في هذا الكتاب، وهو أنه رتب هذا الكتاب على نسق أصول الإيمان الستة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، ذلك أن حديث جبريل في الواقع هو الإسلام كله كما قال العلماء، وقد تضمن فقرة تتعلق بالاعتقاد حين قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان، فقال: الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فاستحسن المؤلف أن يسير على هذا النسق النبوي في التعليم، وأيضا بيّن بأنه سيعتمد في بيانها على نصوص الوحيين فقط، ولهذا جاء العنوان: العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، لا يخلطهما بغيرهما من أقوال العلماء، يكتفي فقط بإقامة الدليل من الكتاب والسنة على كل مفردة من مفردات الاعتقاد. وبين أيضا بأنه يذيل كل أصل من الأصول ببيان من ضل في هذا الباب، لأنه كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. فقد يقرر أصل من الأصول ويرى القارئ أن هذا أمر مفروغ منه، لا يحتمل المقام غيره، لأنه لم يدر بخلده ولم يجري في خاطره أن هناك من يخالف. لهذا نبه المؤلف في ذيل كل أصل من الأصول على من ضل في هذا الباب، ليتبين الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وسار في هذه الطريقة دون إطناب، يعني فيه ترسل وتوسع، لهذا جاءت هذه العقيدة وسيطة بين الإطالة والاختصار، واتسمت بالوضوح واليسر ليتمكن آحاد المسلمين من الانتفاع بها وتحصيل المقصود من الإلمام بمجمل اعتقاد السلف بعبارة سهلة وترتيب موضوعي، وسميتها العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. نعم، هذا هو الجاري بحمد الله، فقد جاءت متوسطة بين الإطالة والاختصار، واتضح اتسمت بالوضوح واليسر، ولهذا سماها العقيدة الميسرة. وأود أن أنبه إخواني وأبنائي طلبة العلم على أهمية اليسر والبيان، فإن اليسر من صفات هذه الشريعة، فالله تعالى قد قال عن كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ونيسرك لليسرى. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ينبغي لنا معشر طلبة العلم أن نختار الأيسر، وأقصد بالأيسر ما يكون بينا واضحا سهلا. يظن بعض الناس أن من الوصف العلمي أن يأتي الإنسان بعبارات مبهرجة وزخرف القول حتى يكسي كلامه شيئا من الجلالة والمهابة. لا لا لا، بل العلم النافع هو العلم البين. وصف الله كتابه بأنه مبين وبين وتبيان. فعود نفسك يا طالب العلم على الجملة القرآنية والجملة النبوية، فقد كان القرآن ميسرا للذكر، يقرأه كل أحد فيفهمه بحمد الله إذا كان عربي اللسان. والسنة، كان كلام نبينا صلى الله عليه وسلم فصلا لو شاء العاد أن يعده لعده، كلام بين واضح. ويعمد بعض الكتاب وبعض المتحدثين إلى الإغراق في كلام فيه غموض وإغراب، أو ذكر معان موغلة في الخفاء وكأنما هو يتزين بذلك. لا، عليك بالجملة القرآنية كما يقول مصطفى صادق الرافعي رحمه الله. الجملة القرآنية هي المستمدة من الكتاب والسنة، يعني تنزيل من التنزيل. فاصطبغ بصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ولا يغرنك ما تجد من الأساليب المحدثة والمولدة التي يستخدمها بعض الكتاب، وربما قيل عن بعضهم إسلاميين. ينبغي أن يكون طالب العلم يستمد خطابه من وحي الكتاب والسنة، وأن يأخذ خصائص الكتاب والسنة، ويحرص على البيان واليسر. ولهذا انظروا لما جفى المتكلمون طريقة السلف وطريقة الكتاب والسنة، جاءت عقائدهم يعني كأنما هي منحوتة من الصخر، لا يفهمها إلا النخب، ويفهمونها بعسر وصعوبة. فضد اليسر التكلف والعسر. وقد قال الله لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فعود نفسك في خطابك وكتابك أن تكتب شيئا بينا، وأن تقول شيئا بينا، ولا تعمد إلى التباهي بالألفاظ والمعاني المغلة في الإغراب. لا، هذا لا يحقق ما ترمي إليه. كن سهلا ميسرا. وليس معنى ذلك ألا يضمخ الكاتب أو المتحدث كلامه بالمحسنات البديعية أو الشواهد الشعرية أو الأدبيات والملح والمنثورات والنوادر. لا، بل هذه قد تزيده رونقا وجمالا، لكن لا بد أن يتم ذلك بقدر من الوضوح والبيان واليسر والبعد عن التكلف. ويدرك الإنسان هذا بالممارسة إن شاء الله. ثم قال: الحمد لله، وقد فعل سبحانه وتعالى، فجرى بحمد الله قبول واسع لهذا الكتاب، وترجم إلى عدة لغات، كان من آخرها بحمد الله اللغة البوسنوية. ثم شرع المؤلف في بيان المقصود فقال: أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله: العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. أساس العقيدة الإسلامية هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. نعم، هذه القطعة مدخل إلى الكتاب، لأن فيها بيان أصول الإيمان، والأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، وأصول الإيمان هي التي تبنى عليها بقية العقائد. والعلماء تارة يقولون أصول الإيمان أو أركان الإيمان ستة، وتارة يقولون خمسة. والناظر في كتاب الله يجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر الخمسة في موضعين، في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لهذا قال جمع من العلماء الأصول الخمسة. وفي سورة البقرة ذكر أربعة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا إن قوله وإليك المصير يدل على اليوم الآخر. وأما في حديث جبريل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم أعاد ذكر العامل فقال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. والأقرب والله أعلم أن أصول الإيمان خمسة، وأن القدر يرجع إلى الإيمان بالله، لأن حقيقة القدر هو الإيمان بعلم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، وهذه ترجع إلى الأصل الأول، وإنما خصه بالذكر لمزيد الاهتمام. وقد استدل ابن عمر رضي الله عنه كما في أول حديث في صحيح مسلم، حديث يحيى بن يعمر، قال: انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، وقلنا: لعله يوفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك بعد ظهور القدرية، فكان أول من تكلم بالقدر رجل من أهل البصرة يقال له معبد الجهني. قال: فدخلنا المسجد فوفق لنا عبد الله بن عمر، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون ألا قدر، وذكرت من حالهم وأن الأمر أنف. فقال: إن لقيت أحدا من هؤلاء فأخبره أني بريء منه وأنه بريء مني. ثم ساق حديث أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. حديث جبريل المشهور الذي في أول صحيح مسلم، والشاهد منه قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمجيئها بها على هذا النسق كأنما أراد به التفصيل بعد الإجمال، وذلك لحصول خلل وخطأ عند كثير الناس في أمر القدر، فأعاد ذكر العامل. فهذه هي أصول الإيمان. حان وقت الأذان أو بقي؟ جاء وقت الأذان؟ طيب استمر بك. شيء المستحق للعبادة وحده دون سواه. نعم، هذا التعريف للإيمان بالله الذي هو أصل الأصول وأول أركان الإيمان تعريف جامع تأملوا فيه، الاعتقاد الجازم. إذن لابد من عقد القلب وحكم الذهن الجازم بوجوده سبحانه وأنه رب كل شيء المستحق للعبادة المتصف بصفات الكمال. فتضمن هذا التعريف أربعة أمور، وهو الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فلا يتم الإيمان بالله تعالى إلا بتحقيق هذه الأمور الأربعة. ونواصل إن شاء الله بعد الأذان. يوجد جوال. قال المصنف حفظه الله: أولا الإيمان بوجوده، وجوده سبحانه أحق الحق. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. نعم، هذا هو المقام الأول، وهو أن يعقد القلب عقدا جازما على وجود الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه بذاته العلية موجود حقا. فوجوده سبحانه أحق الحق، وإنكار وجوده هو بهت ونكر، وهو أظلم الظلم وأكثر الكفر. ولولا أن الله أخبرنا بوجود من ينكر وجوده وإلا لما خطر هذا في البال، كيف ينكر أحد وجود الله؟ وأشهر من عرف بإنكار وجود الله تعالى في المتقدمين هو فرعون إمام المعطلين، حينما قال: وما رب العالمين. وجرت محاورة ومناظرة عجيبة بينه وبين موسى عليه السلام، قال فرعون: وما رب العالمين. انظروا أيها الكرام كيف يبلغ الحال بمخلوق ضعيف أن يدعي هذه الدعوة العريضة وينكر وجود الخالق، فيقول: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يعني الذي أوجد السماوات والأرض ولا بد لها من موجد، الذي خلق السماوات والأرض ولا بد لها من خالق، هو رب العالمين. فحينئذ قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ وهذه طريقة هؤلاء المخذولين، حينما تقوم عليهم الحجة ويلقم الحجر ينصرفون إلى التشاغل بشيء آخر، فيتوجه إلى جلسائه قائلا لهم: ألا تستمعون؟ يريد أن يهجن الحق ظانا وزاعما أنه بذلك يخرج بطال: ألا تستمعون؟ لكن موسى عليه السلام يتبع الحجة الحجة، قال: ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني سوى السماوات والأرض أنتم كيف وجدتم وكيف أتيتم؟ أنتم وآبائكم الأولين. فما كان منه إلا أن ادعى دعوة لا علاقة لها بموضوع النقاش، قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال: رب المشرق والمغرب. لفت انتباهه إلى الأمور المتكررة، مشارق شروق الشمس وغروبها المتكرر كل يوم. فهذا ليس فقط الخلق، بل الخلق وانتظامه على نسق بديع ومتصل، إن كنتم تعقلون. فأسقط في يده ولم يحر جوابا ولم يستطع رد هذه الحجج البينات، فما كان منه إلا أن لجأ إلى أسلوب الطغاة: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هكذا تنقطع حجة الملحد، ليس عنده شيء يأوي إليه. ثم دلل على ذلك فقال جوابا ولم يستطع رد هذه الحجج البينات، فما كان منه إلا أن لجأ إلى أسلوب الطغاة: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هكذا تنقطع حجة الملحد، ليس عنده شيء يأوي إليه. ثم دلل على ذلك فقال أحسن الله إليكم. وقد دل على وجوده سبحانه أمور، منها أولا الفطرة السليمة، وهي ما جبل عليه ابن آدم من غير سبق تعليم. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه البخاري. وفي رواية عند مسلم: ما من مولود يولد إلا وهو على الملة. وفي رواية عنده: إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه. وفي رواية أخرى عنده: ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة. نعم، لو قال لنا قائل من الملحدين: ما الدليل على وجود الله؟ فنقول: الدليل على وجود الله أمور عدة: الفطرة والعقل والحس والشرع. ما أكثر الدلائل على وجود الله عز وجل جملة وتفصيلا. واعلموا يا رعاكم الله أن مصادر الاستدلال على الأمور العقدية منها ما هو أساسي ومنها ما هو ثانوي. فثلاثة منها أساسية، وهي الكتاب والسنة والإجماع، وثلاثة رديفة وهي الفطرة والعقل والحس. هذه أنواع الاستدلالات في مقام المناظرات والمجادلات وإقامة الحجج والبينات. هناك أدلة أساسية مرجعية وهي الكتاب والسنة والإجماع، وهناك أدلة إضافية ثانوية رديفة وهي الفطرة والعقل والحس. وفي بعض الحالات تتوافر جميع الأدلة على إثبات حقيقة ما، وفي بعض الحالات قد ينفرد بعضها. فما الفطرة التي يكثر ذكرها على ألسنتنا؟ الفطرة كما قال المؤلف: ما جبل عليه ابن آدم من غير سبق تعليم. ما جبل عليه ابن آدم من غير سبق تعليم. مثلا ابن آدم جبل على أن يأتي ما يلائمه وأن يدع ما لا يلائمه. ألا ترون الطفل الصغير بعد ولادته يلتقم ثدي أمه ويرضع منه؟ هل تلقى دروسا خصوصية في هذا وقيل له: إنك إذا خرجت إلى الدنيا سوف تجد أمامك راويتين فالتقمهما فإن لم تفعل هلكت؟ لا، فطره الله تعالى على ما ينفعه، فلذلك يلتقم الثدي ويرتضعه ليحصل له بذلك النمو. حينما يجد الرضيع مثلا حرارة النار ماذا يصنع؟ يكف يده، فطره الله على البعد عما يؤذيه. أردت بذلك أن أبين المعنى العام للفطرة، وأنها ما جبل عليه ابن آدم من غير سبق تعليم. وأما الفطرة التي نقصدها اصطلاحا هنا فهي ما دل عليه قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فدلت هذه الآية على أن الله تعالى ركب في نفوس بني آدم الإيمان به واعتقاد وجوده، بل واعتقاد كماله. فلو خلي إنسان وفطرته لا نشأ ونمى وترعرع معتقدا بأن هذا الكون المحيط به لا بد له من خالق موجد، ولا بد أن يكون ذلك الخالق عليما قديرا قويا حكيما إلى غير ذلك من صفات الكمال، لأن بعضها يهدي إلى بعض. تأملوا قول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فحينما يتأمل هذا المخلوق في السماوات والأرض يدرك بأنه لا بد لهما من خالق، وأن ذلك الخالق لا بد أن يكون عليما، وإلا ما لما أبدع هذا الخلق، ولا بد أيضا أن يكون قديرا، فلولا أنه قدير وإلا لما أخرجه من العلم إلى الوجود. وهكذا، فالمقصود يا كرام أن الله تعالى قد وضع في بنية الإنسان وخلقته الإيمان بوجوده، ولو خلي إنسان وفطرته لآمن بالله تعالى تلقائيا واعتقد بوجوده واعتقد بكمال صفاته. صحيح أنه قد لا يدرك الصفات التفصيلية التي مبناها على الخبر المجرد، يعني لن يدرك أن الله استوى على العرش أو أنه ينزل إلى سماء الدنيا أو أن له كذا وكذا، لكنه يدرك مجمل الصفات وأنه مستحق لصفات الكمال منزه عن صفات النقص. هذا هو الدليل من القرآن. أما من السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هل قال أو يؤسلمانه؟ لا، لأن الفطرة هي الإسلام. والدليل على أن الفطرة هي الإسلام أن الله تعالى قال: ذلك الدين القيم، فأشار إليه. والدين دين الله الذي هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فأصح الأقوال في تعريف الفطرة أنها الإسلام، يعني الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وفي لفظ آخر: على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه، أو حتى يعبر عنه لسانه. وذلك أنه ينشأ على الفطرة فقد يبقى على البراءة الأصلية والسلامة والعافية، وقد يتأثر بشياطين الإنس والجن فيفسدون فطرته. لهذا جاء في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فشياطين الإنس وشياطين الجن هم الذين يبدلون الفطرة، وقد قال الله: لا تبديل لخلق الله، يعني بمعنى أن الفطرة التي ركبها الله تعالى ثابتة حتى يطرأ عليها تغيير. وجاء في بيان آخر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما تنتج البهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ يعني إن البهيمة تنتج كاملة الخلقة، تنتج يعني تولد كاملة الخلقة، فتجدع أذنها أو شيء من أطرافها فيكون هذا أمرا طارئا. أما الأصل فكل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. وهذا أمر أيها الإخوة لا نقوله نحن فقط أهل الإسلام. قد وقفت على كلام لأستاذ جامعي في جامعة أكسفورد يقول هكذا، يقول: لو فرض أنه وجد أطفال في جزيرة ما لنشأوا مؤمنين بالله، نحو هذه العبارات وكتبتها في بعض التغريدات. لو فرض أنه وجد أطفال في جزيرة نائية فإنهم ينشأون مؤمنين بالله. هذا أمر يدركه علماء الاجتماع والنفس وغير ذلك من الصبر. ولهذا تجدون أن الأطفال ينشأون وهم يتقبلون بعقيدة وجود الله والإيمان به وتعظيمه، حتى أنه بعضهم إذا استعدى على بعض يخوفه بالله، ولا يجدون غضاضة في قبول الأشياء ونسبتها إلى الله عز وجل. هل سمعتم يوما من الأيام بطفل ملحد؟ مستحيل، لا تجد هذا، إنما ينشأ الإلحاد بعد ذلك. وهذا من مواضع السجال بيننا وبين الملاحدة الجدد عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وسنتحدث عن الإلحاد، لكن الملاحدة يزعمون، يقولون: ما دليلكم على وجود الفطرة؟ من أين لكم هذه الدعوة؟ فنقول لهم: الدليل على ذلك أن عامة بني آدم مؤمنين بوجود الله، وليس عامة بني آدم ملاحدة. فالطفل يولد على الفطرة، فإن قالوا لا إنما اكتسب هذه المعلومات من بيئته ومحيطه الذي حوله، قلنا فهذه البيئة وهذا المحيط من أين اكتسبوا هذا الأمر؟ هذا دليل على أن هذا جزء من كينونة بني آدم. ولهذا لا يعرف في بني آدم من ينكر وجود الله إلا شذاذ وجماعات نشاز. ثم نقول لهم أيها المنكرون للفطرة، ماذا تقولون؟ دعكم من موضوع الإيمان بالله، ماذا تقولون في القيم والأخلاق؟ وهذا أمر يحيرهم كثيرا، حتى إن أحد كبار الفرسان الأربعة تشارلز دوكنز، وهو من كبار الملاحدة المعاصرين، يقف حائرا أمام هذه القضية، لأنه إذا قيل لهم كيف تنكرون الفطرة، ماذا تقولون في الأخلاق؟ أليس الآدمي ينشأ وهو يميز بين الحسن والقبيح؟ فمثلا يرى أن الصدق منقبة وأن الكذب مذمة وأن الأمانة كرامة وأن الخيانة ندامة إلى آخره، من أين له ذلك؟ فيقفون عاجزين لا يستطيعون الإجابة عن ذلك. هذا مبدأ الكلام عن موضوع الفطرة، وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.